قلت يا شيخ محمد خلاص بيع كل شيء ورجع لنا الشركة نقود، باع كل شيء وجعنا كم عندك؟ قال عندي الآن 100,000. قلت خلاص هذه منها 45,000 لك ومنها 55,000 لي، ولنستعن بالله ونكمل الآن، خلاص استعن بالله كمل، لكن خلاص احنا الآن نضضناه وحاسبنا، عملنا حسابات وحسبنا حقك وحقي. قالوا كذلك هنا، بعد ما نضضه وحسبوا حساباتهم ثم بدأ يتاجر من جديد، فالمتاجرة التي تأتي بعد ذلك هي إيش؟ هي مضاربة جديدة. واضح؟ ما تقول والله رجعت 10,000 ما لك شيء، لا لك نصيب لأنك دخلت برأس مال. واضح يا مشايخ؟ نعم هذا المراد. ثم انتقل